وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير